الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. في الدرس الماضي تعرضنا لترجمة المؤلف، تحدثنا عن الكتاب وإسناده وما يتعلق به، ثم تعرضنا لبداية مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه، ثم ذكر ثانيا مصدر التلقي، وهو من أهم المسائل في أبواب الاعتقاد، أننا نبني عقيدتنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مصدر التلقي الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم تعرض لبعض أسماء الله وصفاته، صفة اليدين، تحدثنا عن صفة الاستواء، تحدثنا عن الحكمة، إثباتها لله عز وجل وأن أفعال الله عز وجل بحكمة، وكذلك تحدثنا عن قضية وصف الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن صفات الله عز وجل كلها كمال، فالله عز وجل يوصف بالصفات الكاملة التي هي الثبوتية، ثم إنه سبحانه وتعالى ينفى عنه كل نقص على وجه العموم. ووقفنا عند قوله: ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بالاعتقاد كيف يداه، كيف يداه إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، تحدثنا عن ذلك. ثم قال بعد ذلك الفقرة الجديدة، قال: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. سبق أن ذكرنا أن أهل السنة والجماعة طريقتهم في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، أو طريقتهم وطريقة القرآن في باب الأسماء والصفات، باب توحيد الأسماء والصفات، أنهم يثبتون أو يذكرون الإثبات على وجه التفصيل، ويذكرون النفي على وجه الإجمال. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وهي طريقة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءوا إلى التفصيل فصلوا في الصفات، فقالوا: إن لله وجه وله يد، ويبدأون يفصلون في صفات الله سبحانه وتعالى كما فصل المؤلف رحمه الله تعالى، من أنه استوى وأن له وجه وأن له يدين. فالتفصيل هو طريقة القرآن وطريقة أهل السنة والجماعة، يفصلون في صفات الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاءوا إلى نفي الصفات فإنهم يجملون لا يفصلون، بمعنى: هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، فهذا من باب الإجمال. أما النفي المفصل فإن ذلك في الحقيقة نقص وليس بمدح، النفي المفصل نقص وليس بمدح. فأنت إذا جئت إلى ملك تعالى الله تتقدس سبحانه وتعالى، فإذا أردت أن تمدحه فتقول له: أنت جواد وأنت كريم، فتبدأ تذكر صفات الثبوتية. أما إذا جئت إلى ملك وقلت له: أنت لست جبان ولست بخيل ولست طويل ولست كذا ولست كذا ولست أعمى ولست أخرص، فهذا ليس بمدح، فهذا ليس بمدح بل هو ذم. لذلك كانت الصفات المنفية أو السلبية ليست مقصودة بذاتها، وإنما لثبوت كمال ضدها، وإنما لثبوت كمال ضدها. فالأصل في إثبات الصفات هو التفصيل، وقد يأتي إجمال في بعض الأحوال، وهذا نادر وقليل. والأصل في الصفات السلبية المنفية هو الإجمال، وقد تأتي على وجه التفصيل، وهذا نادر أيضا وقليل. وذكر أهل العلم أسباب لذكر صفات الله سبحانه وتعالى السلبية أو نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. قالوا: من الأسباب بيان عموم كماله، بيان عموم كماله ليس كمثله شيء، ومن أسباب اتيان الصفات السلبية. وأيضا من الأسباب نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، مثل قوله عز وجل أم دعوا للرحمن ولدا، فهذا من النفي المفصل لكنه لحجة، وهو ماذا؟ قطع ما ادعاه ونفي ما ادعاه في حقه الكاذبون من نسبة الولد لله سبحانه وتعالى. وأيضا يأتي النفي المفصل لدفع توهم نقص في حق الله، دفع توهم نقص في حق الله سبحانه وتعالى، مثل قوله عز وجل وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، لما زعم اليهود وغيرهم أن الله استراح في اليوم السابع بعد خلق السماوات والأرض، فقال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من نصب ولا تعب في خلق السماوات والأرض. إذن الأصل في صفات الله عز وجل الثبوتية هو التفصيل. أما الذي سار عليه المؤلف في هذه الفقرة في قوله ولا يعتقد فيه الأعضاء ولا الجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة، فهذا من اصطلاحات المتكلمين، هذا من عبارات واصطلاحات المتكلمين مما لا ينبغي وروده أو إيراده في عقائد السلف، إما لا ينبغي إيراده في عقائد السلف. ويكفي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل إن هذا اللفظ وهذه الألفاظ استغلها المعطلة والجهمية وغيرهم المعتزلة في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، لأن من أعظم الأدلة عندهم المعطلة، لهم ثلاث أدلة يستندون عليها في تعطيل صفات الله عز وجل. دليل الأول دليل الحدوث، حدوث الأجسام الأعراض وحدوث الأجسام، والدليل الثاني دليل التركيب، والدليل الثالث دليل الاختصاص أو التخصيص. فهم لما يقولون إن الجسم الذي له صفات، أو لا نقول بجسم له صفات إلا هو مخلوق، ولما كان الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين إذن ننفي عنه الجسم، بمعنى أننا ننفي عنه الصفات، بمعنى أننا ننفي عنه الصفات. لذلك هذه العبارات أو بعض العبارات تأتي في عبارات المتكلمين وهي من الألفاظ المجملة، سميها أهل العلم ألفاظ المجملة، مثل الجسم والحيز والجهة وغيرها، ومثل الجوارح، فهذه ألفاظ مجملة نقول له نحن لا نثبت هذا اللفظ ونتوقف في إثباته لأنه لم يرد في كتاب ولا في السنة، ليس عليه دليل، لكن نقول ماذا تريد بهذا اللفظ، لابد من الاستفسار. فإن قال أعني بالجسم ذاك الذي له صفات، نقول الله عز وجل له صفات، فإذن هذا المعنى نرده. وإن قال الجسم بمعنى المخلوق أو مشابه للمخلوق فهذا نرده ولا نقر به، فنحن لا بد من التفصيل في قضية الألفاظ المجملة. فإن قال أنا لا أثبت لله جهة، فنقول له ما تقصد بالجهة؟ إن قال أقصد العلو نرد هذا المعنى، بل الله عز وجل في جهة العلو وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، فهو في جهة العلو. وإن قال أريد جهة تحيط بالله سبحانه وتعالى، فنقول المخلوقات لا تحيط بالله عز وجل، وهذا المعنى صحيح، لكن لا نسلم له في إثبات لفظ الجهة أو إثبات لفظ الحيز أو إثبات لفظ الحد أو إثبات لفظ الجسم، وهكذا بقية الألفاظ المجملة، مع اعتقادنا في الأصل أن أهل السنة يسيرون في باب الإثبات بالتفصيل، وفي باب النفي على ماذا؟ على الإجمال، في باب النفي على الإجمال، لأننا كما قلنا النفي المحض عدم، النفي المحض عدم، فلا بد من ثبوت كمال الضد، لا بد من ثبوت كمال الضد، لأننا قد ننفي الشيء أو ننفي الصفة عن الشيء لعجزها، أو ننفي الصفة عن الشيء لعدم القابلية، لعدم القابلية. فمثلا لما أقول إن هذا الجدار لا يظلم، فهذا نفيت، لكن عدم ظلم الجدار لأنه غير قابل، فهذا ليس بمذهب. لا، وأيضا لما أقول في رجل ضعيف أقول له لا يظلم، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأخذ حقه، هذا أيضا نفي ليس بمدح وإنما هو ذم. ولا نقول بالنفي على وجه المدح إلا إذا ثبت كمال ضده، كمال ضده. لهذا يقول فإنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. ثم قال رحمه الله ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل العلم. هذه العبارة هي الصحيحة، بعض النسخ فيها في الأخير كلمة مخلوقة، بعض النسخ فيها كلمة مخلوقة وهي ملحقة في المخطوط، لكن العبارة المستقيمة هي ما ذكرته، ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل العلم. وهذه مسألة من أهل الأهواء، نعم، طوائف من أهل الأهواء. هذه مسألة ذكرها بعض محققي أهل العلم، وهي هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، هل اسم الله أو الاسم عموما هل هو المسمى أو غير المسمى؟ إذا نظرنا إلى الاسم من حيث العموم نجد أنه تارة يراد به المسمى، وتارة يراد به اللفظ أو الاسم نفسه، تارة يراد به المسمى وتارة يراد به اللفظ. فإذا قلت سمع الله، يعني في لفظ جلاله الله، قلت سمع الله لمن حمده، أريد هنا من؟ الله سبحانه وتعالى. وإن قلت الله اسم عربي أريد ماذا؟ الاسم نفسه. فأحيانا يراد به تارة هذا ويراد تارة هذا. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة العقدية من حيث قول المبتدعة وغيرهم إن أسماء الله غير الله أو الاسم غير المسمى، ماذا يريدون بهذا وما هو الصحيح في هذه المسألة؟ اختلفت الأقوال في هذه المسألة. قبل ذلك هذه المسألة ما حدث فيها الخلاف إلا متأخرا، لم يحدث فيها الخلاف إلا متأخر، ذكر شيخ الإسلام أنه حدث في عهد الإمام أحمد أو بعده، أي أن هذه المسألة لم تحصل في الأئمة المتقدمين. وسبب وقوع الخلاف في هذه المسألة أو سبب إيراد هذه المسألة هو ما يعتقده الجهمية، هو ما يعتقده الجهمية أن الاسم غير المسمى وأن أسماء الله غيره، أن أسماء الله غيره، لذلك هم ينفون أسماء الله سبحانه وتعالى كلها. قالوا ما كان غير الله فهو مخلوق، فإذا أسماء الله عز وجل عندهم مخلوق، أسماء الله عز وجل عندهم مخلوق، وما سواه قالوا والله تعالى وحده خالق وما سواه مخلوق. فإذا هذه المسألة مبنية على مسألة أن أسماء الله مخلوق، مبنية على مسألة أن أسماء الله مخلوق، وهذا غير صحيح، فإن أسماء الله عز وجل ليست بمخلوق. والأقوال في هذه المسألة من حيث مسألة الاسم والمسمى، قول الأول قالوا أن الاسم هو عين المسمى، الاسم عين المسمى، وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة. منهم الطبري واللالكائي والبغوي، وهذا أيضا أحد أقوال الأشاعرة، اختاره ابن فورك. فإذا هذا القول قال به بعضهم، وقال به بعض أهل السنة، وقال به بعض الأشاعرة. والقول الثاني قال الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، وهذا قول الجهمية والمعتزلة وغالب الأشاعرة في الغزالي والرازي، قالوا بهذا القول. والقول الثالث قالوا بالتوقف، لا نقول هو المسمى ولا نقول غير المسمى. وهذا اختاره إبراهيم الحربي علماء السلف. والقول الرابع وهو الصحيح والذي تدل عليه النصوص، وهو أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، وهذا كما يقول شيخ الإسلام اختاره أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب أحمد وغيره. ويدل على ذلك أن الاسم للمسمى، أي أن أسماء الله لله سبحانه وتعالى، قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى. إذن هذا القول هو أولى الأقوال لما دلت عليه النصوص، إن لله 99 اسما. وبهذا القول نسلم من قضية أن الاسم هو أو عين المسمى، فنخرج من قول الأشاعرة ونخرج من قول المعتزلة والجهمية أن الاسم غير المسمى، بمعنى أن أسماء الله مخلوقة ويعني وضعها المخلوقين للخالق سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الذين يقولون الاسم للمسمى، قال: وأما الذين يقولون الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة، كما يقوله أكثر أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، قال: وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. ويقول ابن القيم رحمه الله: والاسم للمسمى ولا يقال غيره، الاسم للمسمى ولا يقال غيره. وارجع لفتاوى شيخ الإسلام تيمية، فصل هذه المسألة في السادس صفحة 206. إذن هذه المسألة مسألة كلامية بحتة، دخلوا منها إلى قضية نفي أسماء الله سبحانه وتعالى عنه عز وجل. لذلك الأسلم والأولى أن نقول كما قال الله عز وجل كما هو ورد في السنة أسماء الله لله، ونخرج من هذا الخلاف وهذه المسألة. قال: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. هذا أيضا على قضية تفصيل أسماء الله عز وجل وصفاته، يذكر بعض الأسماء والصفات مما دل عليه الكتاب والسنة. أولا ذكر الوجه، والوجه ثابت لله عز وجل من الصفات الذاتية الخبرية، والوجه ورد في 14 آية من القرآن. إثبات الوجه ورد في 14 آية من القرآن، منها قوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فنثبت لله وجه، لكن كيفية هذا الوجه لا أحد يعلمها إلا الله. إنما نطعمكم لوجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة هذا الوجه أو بعض أوصاف هذا الوجه، فقال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، رواه مسلم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة، قال في الأول: أعوذ بوجهك، ثم في الثاني: أعوذ بوجهك، وفي الثالثة: أو يلبسكم شيعة، قال: هذا أيسر. فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله يدل على أن الوجه من صفات الله وأنه غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق. وورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. إذن الأدلة على إثبات الوجه أدلة كثيرة. قال: وسمعا وبصرا، وهذا كثير في القرآن، سميع بصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله عز وجل سميع بصير ويرى ويبصر. وكذلك من صفاته العلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. علم الله عز وجل عام لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقدرة وقوة، كذلك لله القدرة جميعا والقوة له سبحانه وتعالى وله العزة الكاملة، وأن الله عز وجل موصوف بالكلام، والكلام من صفات الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة ويخالف فيها المتكلمون على جميع طرقهم وأوصافهم وإشكالهم على أقوال متعددة، لكن الذي دل عليه الكتاب والسنة أن كلام الله، أن الله يتكلم بكلام حقيقي متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، متى ما شاء تكلم ومتى ما شاء لم يتكلم، وأن كلامه بحرف وصوت، أن كلامه بحرف وصوت، وهذا كله دل عليه الكتاب ودل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة في القرآن على إثبات أن كلام الله بمشيئته، قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دل على أن الكلام بمشيئة. وكذلك مما يدل على إثبات الحرف من القرآن الآيات التي فيها قال الله: وإذ قال الله يا عيسى، والقول لا يكون إلا بحرفه. وكذلك مما يدل على إثبات الصوت الآيات التي فيها النداء: وناديناه من جانب الطور، فدل على أن النداء لا يكون إلا بصوت. والسنة دلت على الحرف والصوت كذلك. الحرف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والصوت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأهل البدع ينفون، مثل المعتزلة يقولون إن الكلام مخلوق خلقه الله في غيره، الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، وأن القرآن عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله. والكلام في مسألة إثبات صفة الكلام كثير، فصلناه في درس سلم الوصول. قال: ولكن كما قال تبارك وتعالى، لا نبين بعض الأدلة على ما ذكر من الصفات. قال: ويبقى وجه ربك، يدل على صفة ماذا؟ الوجه. قال: أنزله بعلمه، صفة العلم. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، صفة ماذا؟ المشيئة، وصفة أيضا العلم. قال: فلله العزة جميعا، صفة ماذا؟ العزة. قال: والسماء بنيناها بأيد، صفة ماذا؟ ما ذكر هو فيما مضى، ما ذكر صفة اليد. المقصود بأيد القوة، المقصود بأيد القوة، وهذا الذي يدل عليه كلام العرب، لأنه في كلام العرب الأيد القوة، وهذه ليست من الصفات، من الآيات التي يستدل بها على صفة اليد. صفة اليد ثابتة في الكتاب والسنة، لكنها في هذا الموضع الأيد غير اليد، الأيد بمعنى القوة، واليد بمعنى اليد، أما الأيد بمعنى القوة، كما قوله، كما في قوله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة. لذلك هذه الآية احتج بها لجهلهم في اللغة المتكلمون على تأويل صفة اليد، فقالوا إن الآيات الأخرى الدالة على صفة اليد أو التي ذكر فيها صفة اليد هي نفس الآية هذه، بمعنى أنها تدل على القوة، فنفوا صفة اليد عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يسلم له من أوجه كثيرة، منها أولا أن الأيد هنا في هذه الآية ليس المقصود به اليد، وإنما المقصود به القوة. لذلك ابن خزيمة رحمه الله يقول في كتابه التوحيد: فمن لم يفرق، يقول: فمن لم يفرق وزعم، قال يعني عبارته، قال: وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيده أي بقوته، قال: فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل أيضا، وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب، يعني هذا مخالف للغة العرب، لأن لغة العرب الأيد فيها معناها القوم. قال لا اليد. قال فمن لم يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظر. يعني من لم يفرق بهذه من هؤلاء المتكلمين فهو أحوج إلى أن يذهب يتعلم اللغة العربية وبداية اللغة في الكتاتيب، أحوج منه أن يذهب يناظر ويترأس المناظرات ضد أهل السنة. والوجه الثاني أيضا أنه لا بد من النظر في السياق، فإذا نظرنا إن الله يبسط يده بالليل لا تحتمل ماذا؟ قضية القوة، لا تحتمل معنى القوة. الله عز وجل دائما في قوة، قوته ثابتة له سبحانه وتعالى. هل نقول إن الله يبسط قوته في الليل ليتوب مسيء النهار؟ هذا يخالف المعنى تماما. ثم أيضا قاعدة مهمة ذكرناها فيما مضى من الدروس في الرد على المتأولين، أنه ننظر إلى تعدد إثبات الصفة، الأوجه التي جاءت في تعدد إثبات الصفة. فإذا نظرنا إلى اليد مثلا لم تأتي النصوص فقط في إثبات صفة اليد أو لفظ اليد وحده، فإن قلنا له سلمنا لك أن اليد بمعنى القوة، أين تذهب من النصوص التي فيها إن الله يقبض بيمينه؟ وأين النصوص التي فيها اليمين؟ وأين النصوص التي فيها الأصبع؟ ها؟ وغير ذلك من النصوص، وغير ذلك من النصوص التي تثبت صفة اليد. وأفضل كتاب أو رسالة علمية حول صفة اليد وحدها هي رسالة لأخينا الشيخ الدكتور فهد بن عيسى المزي، كنت تعرفون رسالته في الماجستير صفة اليد، كتب فيها بحثا طيبا يرجع إليه. ثم قال وقال أولا يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هذا في صفة ماذا؟ القوة. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هي صفة القوة، وأنه المتين سبحانه وأنه الرزاق. ثم ذكر من الصفات أيضا فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا فيه تأكيد على ما مضى من الصفات، كما قال تعالى ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وهذا في صفة أو إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل دلت النصوص على أنه موصوف بالعين وأن له عينين سبحانه وتعالى، مما يدل على أنه موصوف أو له عينين قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن لله عز وجل عينين نثبتهما صفة له دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة. قال ولتصنع على عيني، والعين هنا جاءت مفردة، وهذا نحوه في قضية صفة اليد، اليد جاءت مفردة وجاءت على اثنتين وجاءت على الجمع، فالإفراد لا يخالف التثنية، إفراد لا يخالف التثنية، التثنية تدخل في الإفراد. وكذلك لأن الإفراد يقصد به الجنس، فالجنس قد يكون متعدد، وأما الجمع فالمقصود به للمشاكلة الآية، المقصود به لمشاكلة الآية، فقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فقال أهل العلم الجمع إما يقصد به مشاكلة اللفظ أي ما سبقه من السياق، وإما يقصد به الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم. وهذا على القول بأن هناك خلاف بين التثنية والجمع، وإلا فإنه قد تطلق الجمع فيدخل فيها الاثنين، فالذين يصلون اثنان نسميهم ماذا؟ جماعة، مع أنهم اثنان. إذن الاثنين لا تخالف الجمع، وإن قلنا إنها تخالف الجمع نقول إنها إما أنها للمشاكلة، مشاكلة اللفظ، وإما أنها لماذا؟ الجمع جاء على صفة التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال حتى يسمع كلام الله وقال وكلم الله موسى تكليما، وهذا في صفة الكلام الله سبحانه وتعالى. قال وكلم الله موسى تكليما، وقد حاول أهل البدع أن يؤولوا أو يحرفوا هذه الآية، فجاء أحدهم إلى أبي عمرو بن العلاء أو عمرو بن العلاء أحد القراء، فقال أريد أن تقرأ لي قوله عز وجل وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة، فتقول وكلم الله موسى تكليما، فيكون الفاعل من هو؟ موسى. فقال إن فعلت لك ذلك ماذا تفعل في قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا لا مجال للنحو أو دخول التحريف، ففحم هذا المبتدع. قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهذه في صفة ماذا؟ الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى. وهناك فرق في قضية الإرادة وأنواع الإرادات، لأن هذه المسألة ترتبت عليها مسائل كثيرة في مسائل الاعتقاد، لذلك يقول شيخ الإسلام وغيره إن هذه المسألة مما أشكلت على كثير من أهل البدع فوقعوا في أقوال مبتدعة، مثل قضية خلق أفعال العباد، وقضية الشر، وقضية قضاء على الخير والشر وغير ذلك، وذلك بسبب عدم تفريقهم بين أنواع الإرادة. فالإرادة التي يوصف بها الله عز وجل إرادتان، نصف الله عز وجل بإرادتين، الإرادة الأولى الإرادة الكونية القدرية، وهذه ترادف معنى ماذا؟ المشيئة. كونية القدرية ترادف المشيئة، والإرادة الثانية شرعية دينية، إرادة شرعية دينية، وهذه ترادف معنى ماذا؟ المحبة، ترادف معنى المحبة. فمن لم يفرق بين الإرادتين وقع في ضلال كبير. فالفرق بين الإرادتين أولا أن الأولى بمعنى المشيئة والثانية بمعنى ماذا؟ المحبة. ومن الفروق أيضا أن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد يكرهها، أما الإرادة الشرعية فإن الله عز وجل يحبها. فمثلا كفر الكافر وقع وأراده الله، لكن هل أحبه الله؟ لا، إذن دخلت عليه إرادة ماذا؟ الكونية. فكفره لم يخرج عن إرادة الله الكونية، لكنه خرج عن إرادة الله الشرعية، حيث إن الله لا يحب له أن يكفر ولا يرضى لعباده الكفر، لكن لما وقع من الكفر لا نقول هذا أيضا خارج عن إرادة الله وأنه هو خلق أفعال نفسه، بل نقول إنه داخل في إرادة الله الكونية القدرية. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، أما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما يحصل في الكون كله مسخر أو لغرض تيسير عبادة الله سبحانه وتعالى. فحتى الشر الذي يقع ليس شرا خالصا، بل قد يترتب عليه أمور وهي صبر المؤمن وغيرها، فيكون أو الإرادة الكونية وما يفعل في الكون مما هو مقصود لغيره، مما هو مقصود لغيره. أيضا الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، إذا أراد الله عز وجل أمرا كونا فلا بد من وقوعه، فلا بد من وقوع. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فقد تقع وقد لا تقع، كما مثلنا في قضية كفر الكافر، فإن يعني على ما فصلناه فيما سبق في قضية يحبها الله، وأن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية فقد لا تقع وقد لا قد تقع وقد لا تقع. فهذا ما يتعلق بقضية الإرادة والفرق بين الإرادتين. ثم قال: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال تعالى. وهذا في إثبات صفة المشيئة، وهو داخل في قضية الإرادة الكونية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول ابن كثير: أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل أو المخلوقات لا تخرج مشيئتهم عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا أثبت الله عز وجل لهم المشيئة. لا نقول إنهم مجبورون على أفعالهم، كما سيأتي أيضا مفصل في قضية أفعال العباد وكسبه، فلا نقول إنهم مجبورون، بل أثبت الله عز وجل لهم مشيئة، فقال: وما تشاءون، بمعنى أن لكم مشيئة ولكم اختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا يجده الإنسان في نفسه بحيث يشاء ويختار طريق الشر أو طريق الخير، لكن مشيئته هذه وما حصل من المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو العالم بما ستفعل، وهو سبحانه وتعالى كتب كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، فلا يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك قال بعد ذلك: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. فعلم الله عز وجل عام لكل شيء، كما ذكرنا في عموم علم الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يخرج عن علم الله. لذلك وصف الله عز وجل بأنه العليم، وهذا مبالغة في العلم، لأنه عالم كل شيء. يعلم الله عز وجل كل شيء، عالم الغيب والشهادة. قال: ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، لأنه مخلوق فلا يخرج عن إرادة الله، ولا يستطيع أن يغلب الله سبحانه وتعالى. ولا أن يبدل علم الله، فعلم الله ثابت، كل شيء كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل شيء مكتوب وموجود في اللوح المحفوظ، فلا يخرج شيء عن علم الله سبحانه وتعالى. لكن مع علمنا أن الله كتبه، مع ذلك لم يطلعنا عليه، لذلك نحن مأمورون بالبحث عن الحق والاهتداء بالهدى والبعد عن الشر وترك الضلال، لأننا لا نعلم هل أراد الله بنا الهداية أو لم يرد لنا الهداية، إنما نحن مأمورون باتباع سبل الهدى. قال: فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. وهذا في وصف الله عز وجل، قال: فإنه العالم. ووصف الله عز وجل بالعالم على الإطلاق هكذا من غير تقييد لم يرد في النصوص الشرعية، وإنما الذي ورد بالإطلاق أو المطلق هو لفظ ماذا؟ العليم. أما عالم فما وردت إلا مقيدة، فقيل عالم الغيب، عالم الغيب. لذلك نقف على النصوص فلا نقول إن الله عالم، وإنما نقول عليم، وعليم أبلغ من عالم، عليم أبلغ من عالم. لذلك جاء في تيسير عزيز الحميد قال: فله من كل صفة كمال أحسن اسم، وأكمله وأتمه معنى، وأبعده وأنزاه عن شائبة نقص. فله من صفة الإدراك العليم الخبير دون العالم الفقيه، دون العالم الفقيه، لأن العليم أبلغ وأفضل من وصف العالم، أفضل من وصف العالم. ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية القرآن، قضية أنه مخلوق، وهذه نتركها للدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هي أصلا مسألة كلامية يعني بحث فيها وفهمها أصعب أو صعب، لذلك نكتفي بقول أهل السنة إنه هو المسمى وانتهي، أنه للمسمى، الاسم للمسمى، لأنهم يريدون إطلاقات أخرى، الاسم عين المسمى بمعنى أن الله لا تتنوع صفاته إنما كلها ترجع إلى الذات، أو أنهم يقولون الاسم غير المسمى بمعنى أن أسماء الله مخلوقة، فكلها لها مداخل لأهل البدع فيها، فنكتفي بما ورد في النص وننهي هذه المسألة، لأنهم يستدلونها في قضية أسماء الله مخلوق كما ذكر المؤلف. سبحانك اللهم وبحمدك.